بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 48 بعد 400، سورة الصافات. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يقول ابن عاشور: وفي هذه الآية عبرة من الحذر من قرناء السوء، ووجوب الاحتراس مما يدعون إليه ويزينونه من المهالك. إذن الرفقة السيئة هي قطعة من النار، وهذا لا يكون فقط في القرين الصديق الذي معك في العمل وهو سيء، لا، ليس فقط هذا، ما تحمله في جيبك، ما تزوره من برامج، ما تتابعه أو تشاركه أو تشترك فيه، كل هذا يحذره الإنسان. وكذلك ما يظهر من الإعلانات وغير ذلك يحذره الإنسان، فيحذر الإنسان قرين السوء وعمل السوء. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي فاطلع المؤمن في النار فرأى قرينه الكافر يعذب في وسط الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين، أي قال المؤمن لما رأى قرينه الكافر في النار: تالله، هذا قسم بالله، تالله لقد أوشكت أن تهلكني بمحاولة صرفك لي عن الإيمان بالبعث والجزاء، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي ولولا أن ربي أنعم علي بالهداية، أنعم علي بالهداية إلى الحق والثبات عليه، لكنت من المحضرين معك في النار. وتأمل أن أعظم نعم نعمة الإيمان، وهذا يمر معنا في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، لتعلم أن أعظم النعم نعمة الإيمان التي تعود إلى نعمة الإنجاء من النار والفوز بالجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة أجمعين. ثانيا، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. يقول القرطبي: قال بعض العلماء لولا أن الله جل وعز عرفه إياه لما عرفه، لقد تغير حبره وسبره، يعني لونه وهيئته. طبعا نقول إن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فأهل الجنة في الأعالي ويستطيعون النظر إلى أهل النار وهم في الأسافل. ثالثا، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يقول البغوي: ولولا نعمة ربي، رحمته وإنعامه علي بالإسلام، لكنت من المحضرين، يعني معك في النار. إذن إن نجاة الإنسان من أعظم النعم. وتأمل هنا: لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، فيها تذكير بشيء، وهو التحدث بنعمة الله، والتحدث بنعمة الله مشروع بل مأمور به، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، بشرط أن يكون المقصود الثناء على الله لا الافتخار على عباد الله. وتأمل هنا قال: لولا نعمة ربي، أيضا جواد إضافة الشيء إلى سببه، وهو لم يقل ولولا ربي، فذكر هنا السبب أن الله قد أنعم عليه. رابعا، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. يقول السعدي: فهذا مخرجها، ومعدنها أشر المعادن وأسوأها، وشر المغرس يدل على شر الغراس وخسته، ولهذا نبهنا الله على شرها بما ذكر أين تنبت به وبما ذكر من صفة ثمرتها. إذن إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي إن شجرة الزقوم شجرة تنشأ وتوجد في قعر النار عياذا بالله. خامسا، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. يقول ابن كثير: تبشيع لها وتكريه لذكرها، ثم قال: وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطب، لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أي ثمر هذه الشجرة يشبه في القبح والبشاعة رؤوس الشياطين. وتأمل في حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث سحر اللبيد بن الأعصم النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر في بئر دروان، تقول: فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. سادسا، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين. يقول السادي: وكأنه قيل: ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار؟ فقال: إنهم ألفوا آباءهم ضالين. تأمل الآية الكريمة: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، أي ثم إن مرجع المشركين بعد الأكل من الزقوم وشرب الحميم لإلى الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين، لما أخبر عن عذابهم هذا وكان سببه الجمود مع العادة الجارية على غير الحق والتقيد بما ألفته النفس ومالت إليه الطباع، يعني أنهم قد قلدوا غيرهم، أنهم قد قلدوا غيرهم في ذلك. فربنا قد علل ذلك تحذيرا من مثله. لماذا؟ لأنه كان سبب هلاك أكثر الخلق. قال: إنهم ألفوا آباءهم ضالين، أي إنهم وجدوا آباءهم ضالين عن الحق. سابعا، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. يقول ابن عاشور: ووصف الذين ضلوا قبلهم بأنهم أكثر الأولين لئلا يغتر ضعفاء العقول بكثرة المشركين ولا يتعزوا بها، ليعلموا أن كثرة العدد لا تبرر ضلال الضالين ولا خطأ المخطئين. ثم قال: فإذا عرضت لإحداهما كثرة أو قلة فلا تكونان فتنة لقصار الأنظار وضعفاء التفكير. قالت: علق لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذن دم التقليد المخالف للحق، لأن الله ذكر هذا تنديدا وتوبيخا. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، فربنا جل جلاله بعد أن ذكر أن المشركين يهرعون إلى آثار آبائهم الأولين دون نظر ولا تدبر، أردفه ما يوجب التسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم وتكذيبهم، فقال: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، أي ولقد ضل عن الحق قبل مشركي قريش أكثر الأمم الماضية فعبدوا غير الله. وربنا قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولذلك تجد الآن بعض الناس يستخدمون التمائم يضعونها في السيارات وفي البيوت وعلى أبنائهم، إنما يقلدون في ذلك آباءهم في الضلالة. معاني الكلمات: لمدينون، لمجزيون، ومحاسبون. إن كدت إنك قاربت، لتردين، لتهلكني بضلالك وإغواك. المحضرين، من أحضر في العذاب معك. طلعها ثمرها، أي ما يطلع منها وهو الثمر. لشوبا، لخلطا ومزاجا. الشوب يعني الخلط العام في كل شيء. ألف وجدوا، يهرعون، يسرعون في متابعتهم على الضلال. العمل بالآيات: أولا، ساعد والدتك في عملها لهذا اليوم. طبعا خطاب لكل أحد في بيته، في عمله، مع الناس. على الإنسان أن يساعد الآخرين وأن يبتغي الأجر ويعلم أن الله مطلع عليه. ثانيا، صم يوما تقربا إلى الله تعالى لتنجو من حر يوم القيامة. لمثل هذا فليعمل العاملون. وتأمل هذه الآية الكريمة، قد تكلم فيها بكلام النفيس العلامة السعدي في تفسيره، يقول: أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس، وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس. والحسرة كل الحسرة أن يمضي على الحازم وقت من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدار، فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البغر. يقول الشيخ ابن عثيمين: فينبغي العاقل أن يذهب أنفاسه ونفيسه ونفسه في العمل لهذه الغاية الحميدة، الوصول إلى الجنة. فأنت تعمل كثير من الأعمال لأجل الجنة ولأجل عذاب القبر، أن تتخلص من عذاب القبر ولأجل النجاة من النار، وهكذا. ثانيا، صم يوما تقرب إلى الله لتنجو من حر يوم القيامة، يعني هذا منها، أي عمل من الأعمال اقصد به وجه الله. ثالثا، ادعو الله مناديا متضرعا، تنادي ربك وتتضرع إليه، تظهر له الفقر والاحتياج. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. التوجيهات: أولا، صديق صالح خير من عشرات الغافلين. صديق واحد صالح خير من عشرات الغافلين، فعلى الإنسان أن يختار الصديق الصالح. ثانيا، لا تطلب أحد من الناس، فشجرة الزقوم عذاب الظالمين، فاحذر الظلم، لا تظلم نفسك ولا تظلم أحدا ولا تكسر قلب أحد. ثالثا، اعلم أنه لا مجيب إلا الله ولا مغيث إلا هو. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فالإنسان يستغيث بربه سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى في أمره كله. وأنت قد يكون لديك أمر من الأمور تدعو وتدعو وتدعو، وعطاء الله تعالى يأتي بوقته المناسب، وثمة أشياء عليك أن تتفكر بها أن الإنسان فيها، يعني الإنسان في هذا الأمر ماذا يكون، يحتاج الصبر فيصبر على ما يمر به من أمر. فقد يكون لديك شيء تكثر من الدعاء أن يزل المصيبة من المصائب، أو حرمان تدعو الله أن يعطيك إياه وتدعو وتتضرع، وقد تبقى سنوات، لكن اعلم أن الله ربما قد اختار لك في هذا الشيء الصبر، والصبر عاقبته حميدة. فنسأل الله تعالى أن يرزق المؤمنين أجمعين، وأن يدفع الله عنهم السوء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.